الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في قوله تعالى: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ما إعراب قوله تعالى يوم مفعول به؟ حسنت، لماذا لم يكن ظرفا؟ ليس معنا فيه، ليس على معنا فيه. أحسنت، بارك الله فيكم. في قوله تعالى: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، ما إعراب يوم هنا؟ ظرف مصدر. أحسنت، ما ناصبه؟ المصدر. أحسنت. نريد مثالا على ظرف عامل النصب فيه مضمر وجوبا. ومن عنده نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. الظرف إذا وقع خبرا أو صفة أو صلة أو حالة فإن عامل النصب فيه مضمر وجوبا. ما التقدير هنا في هذا المثال: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته؟ استقر عنده. نعم، أحسنت. هل يجوز أن تقدره اسما؟ لا يجوز. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. نريد مثالا على ظرف غير متصرف. أحسنت، مثلا سحر. نعم صحيح، جئتك سحر يوم الخميس. أحسنت. طيب نريد مثالا على داري. نعم، جلست فوق الدار. نعم، أحسنت، فوق هذا غير متصرف، لأنه لا يفارق النصب على الظرفية إلا إلى ما يشبهها وهو الجر بمن. أحسنت. نريد مثالا على مصدر نائب مناب الظرف. جلست قرب زيد. أحسنت، هذا مقيس أو مقصور على السماع؟ مقصور على السماع. نعم، المكان مقصور على السماع. طيب نريد مثال على مصدر نائب مناب ظرف الزمان. شروق الشمس. أحسنت، أي نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. جئتك شروق الشمس، أي وقت طلوع الشمس، أي وقت شروق الشمس. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخنا وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله: ينصب ثاني الواو مفعولا معه بنحو سيري والطريقة مسرعة بما من الفعل وشبهه سبق، ذا النصب لا بالواو في القول الأحق، وبعدما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب، والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف النسق، والنصب إن لم يجز العطف يجب، أو اعتقد إضمار عامل تصب. أحسنتم، بارك الله فيكم. عقد ابن مالك هذا الباب المفعول معه، وهو آخر المفاعيل الخمسة، وقد سبق أن ذكر المفعول به والمفعول المطلق والمفعول له والمفعول فيه، وهذا باب المفعول معه. قال رحمه الله: ينصب تاء الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريقة مسرعة، استغنى عن الحد بالمثال. المفعول معه اسم فضلة تال لواو بمعنى مع بعد جملة ذات فعل أو اسم فيه معناه وحروفه. هو اسم فضلة تال لواو بمعنى مع بعد جملة ذات فعل أو اسم فيه معناه وحروفه، مثل سرت والطريقة أو أنا سائر والنيل. الطريق اسم فضلة ليس بعمدة، تال لواو بمعنى مع بعد جملة ذات فعل. أنا سائر والنيل، النيل اسم فضلة تال لواو بمعنى مع بعد جملة ذات اسم فيه معنى الفعل وحروفه. وقد ذكر ابن مالك في البيت الأول حكمه ومثاله في قوله: ينصب تاء الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريقة مسرعة. سيري أمر للمؤنثة، والطريقة الواو للمصاحبة بمعنى مع، والطريق مفعول معه، ومسرعة حال، هذا تتميم للبيت. ثم بين في البيت الثاني أن ناصب المفعول معه هو ما سبقه من فعل أو شبهه. ففي مثال ابن مالك سيري والطريقة الناصب هو الفعل، وفي قولك السائر والنيل الناصب هو اسم الفاعل سائر وليس الناصب الواو، هذا معنى قوله بما من الفعل وشبهه سبق للنصب، لا بالواو في القول الأحق، لا بالواو خلافا لأبي القاهر الجرجاني في القول الأحق. وشبه الفعل ليس خاصا باسم الفاعل، بل يدخل فيه غيره كاسم المفعول والمصدر. مثال سرت والنيل هذا فعل، الناصب هنا فعل. أنا سائر والنيل هذا اسم فاعل، سائر اسم فاعل. أعجبني سيرك والنيل، الناصب هنا مصدر. وأفهم قوله سبق أن المفعول معه لا يتقدم على عامله، فلا تقول والنيل سرت، هذا باتفاق. وأما تقدمه على مصاحبه نحو سار والنيل زيد ففيه خلاف، والمصحح منعه، فلا بد من السبق. قال وبعدما استفهام وكيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب، يقول إنه سمع عن العرب نصب ما بعد الواو إذا تقدمها ما أو كيف الاستفهاميتان من غير أن يسبق بفعل أو شبهه. قالوا ما أنت وزيدا وكيف أنت وزيدا، التقدير ما تكون وزيدا وكيف تكون وزيدا، قال بفعل كون مضمر بعض العرب. ما وكيف خبر تكون ناقصة، ما تكون وزيدا كيف تكون وزيدا، ما وكيف خبر تكون ناقصة واسمها مستتر فيها، وزيدا مفعول معه. ثم حذفت تكون فبرز الضمير فصار منفصلا، ما أنت وزيدا كيف أنت وزيدا. وقوله بعض العرب وبعد ما استفهام وكيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب، بعض هذا فاعل نصب، نصب بعض العرب، هذا يفهم منه أن بعضهم لا ينصب هذا الاسم الذي بعد الواو، لا ينصبه بل يرفعه عطفا على ما قبله، وهذا الذي عليه أكثر العرب وهو أفصح اللغتين. ما أنت وزيد، ما أنت مبتدأ وخبر، وزيد الواو حرف عطف، زيد معطوف على الضمير أنت. ثم قال والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف النسق، والنصب إن لم يجز العطف يجب أو يعتقل إضمار عام تصب. ذكر ابن مالك في هذين البيتين الحالات الثلاثة لاسم الواقع بعد واو المعية الصالح لكونه مفعولا معه. قال والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، هذه الحالة الأولى، يعني إذا أمكن العطف بلا ضعف كان أرجح من النصب على المعية. مثلا تقول جاء زيد وعمر، يجوز هنا أن تقول جاء زيد وعمرا، لكن العطف أرجح لأنه لا ضعف في العطف، هذه الحالة الأولى. قال والنصب مختار لدى ضعف النسق، النسق هو العطف بالحرف، يعني النصب على المعية أرجح من العطف عند ضعف عطف النسق، في قولك سرت وزيدا، هنا النصب على المعية أرجح من العطف، لأن العطف الضمير المرفوع المتصل بلا فاصل فيه ضعف كما سيأتي إن شاء الله في قول ابن مالك، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. فالعطف على الضمير المرفوع المتصل بلا فاصل فيه ضعف، سرت وزيد، لو قلت وزيد زيد هنا سيكون معطوفا على الضمير المتصل ولم يفصل بين الضمير المتصل وبين زيد بفاصل، وهذا ضعيف. لكن لو أنك قلت سرت أنا فهنا تعطف لأنك فصلت، تقول سرت أنا وزيد، قمت أنا وعمر. ومنه قوله تعالى أسكن أنت وزوجك الجنة بالعطف، فاذهب أنت وربك فقاتلا بالعطف. لكن إذا لم تأتي بالضمير المنفصل فقلت سرت وزيدا، قمت وعمرا، فهنا الأولى النصب، هنا الأولى النصب. الحالة الثالثة هي التي قال فيها والنصب إن لم يجز العطف يجب، يعني أنه يجب النصب، يجب نصب ما بعد الواو حيث لا يجوز العطف، مثل سرت والنيل، أو مشيت والطريق، أو استذكرت والمصباح، سريت والقمر، سافرت وطلوع الشمس، استوى الماء والخشبة، والخشبة على أنه مفعول معه. هنا لا يجوز العطف، لا يجوز أن يمشي الطريق معك، أو أن يستذكر المصباح معك، أو أن يسافر معك طلوع الشمس، هذا لا يجوز. فهنا يجب نصب ما بعد الواو على أنه مفعول معه، هذا قوله والنصب إن لم يجز العطف يجب، يعني يجب النصب إن لم يجز العطف. قال أو يعتقد إضمار عامل تصب، يقول إذا لم يصح العطف ولا النصب على المعية فاعتقد إضمار العامل، يعني يعتقد أن ناصبه مضمر. ومنه قول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا حتى شتت همالة عيناها، علفتها تبنا وماء باردا، الماء البارد لا يعلف، الماء البارد يسقى. فقوله وماء ليس اسم معطوفة، وليس أيضا مفعولا معه، بل هو مفعول به لفعل محذوف، والتقدير علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا، هذا معنى قوله أو يعتقد إضمار عامل تصب، يعني إذا لم يجز أن يكون ما بعد الواو اسم معطوفة ولا مفعولا معه فهو مفعول به لفعل محذوف يناسب السياق. ومثله قول الشاعر إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون، العيون منصوب بفعل محذوف والتقدير وكحلنا العيون. وذهب بعض أهل اللغة إلى تأويل العامل المذكور بعامل يصح انصبابه عليهما، فيؤول زججنا بحسنا، حسنا الحواجب والعيون ولا حذف، والواو عاطفة، ويؤول علفتها بأنلتها أو أعطيتها حتى يكون صالحا للتبن والماء البارد، فيقول أعطيتها تبنا وماء باردا أو أنلتها تبنا وماء باردا، يؤول علفتها بأنلتها أو أعطيتها، فيكون التقدير أنلتها تبنا وماء باردا أو أعطيتها تبنا وماء باردا. وفي القرآن ما يحتمل النصب على أنه مفعول معه، من يذكر مثالا لذلك؟ وشركاءكم فأجمعوا أمركم وشركاءكم. أحسنت أحسنت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم. هنا لا يكون قوله تعالى شركاءكم اسما معطوفا، بل هو مفعول معه، لأنه لا يقال أجمعت شركائي، أجمع بالهمز يستعمل في المعاني دون الذوات، تقول أجمعت أمري، أجمعت رأيي، فلو جعلت الواو عاطفة لكان فيه استعمال أجمع في الذوات، وهو لا يستعمل في الذوات، لا يستعمل إلا في المعاني، أما جمع فيستعمل في المعاني والذوات، فجمع كيده ثم أتى، استعمل هنا في المعاني، الذي جمع ماله وعدده استعمل هنا في الذوات. وقيل يقدر فعل مناسب والتقدير فأجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم، فإما أن يكون قوله تعالى شركاءكم مفعولا معه، أو يكون مفعولا به لفعل محذوف، فأجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم. ومما يحتمل النصب على أنه مفعول معه في القرآن قوله تعالى والذي يتبوأ الدار والإيمان من قبلهم، هنا احتمالان، الاحتمال الأول أن يكون مفعولا معه، تبوأ الدار والإيمان أي تبوأ الدار مع إيمانهم، الاحتمال الثاني أن يكون اسم معطوفة تبوأ الدار والإيمان، أي تبوأ الدار وتبوأ الإيمان. هنا تم الكلام عن المفاعيل الخمسة، وقد جمع أمثيتها الشبراوي في لاميته في بيت واحد، فقال: ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. نريد أن نستخرجها من البيت على ترتيب ذكرها فيه. ضربت ضربا ضربا، ما إعرابها؟ مفعول مطلق. أحسنت. نعم. أبا عمرو، أبا مفعول مع أبا مفعول به. نعم. نعم مفعول به. غداة أتى، غداة ضرب زمان، ضرب زمان مفعول فيه. أحسنت. والنيل مفعول مع، نعم خوفا مفعول لأجله، نعم مفعول من أجله. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا، شكرا، بارك الله فيكم. إياكم، بارك الله فيكم.